بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، وأن يجعلنا هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين. الكلمة الآن بين يدي الدرس عن الأعمال، أو هل يخص شهر رجب بأعمال خاصة دون غيره من الشهور؟ يعني بعض الناس يبتدع في شهر رجب أحكام وأعمال لم يدل الدليل على مشروعيتها ولا على جوازها، وفي ليلة 27 يحتفل بعض الناس، يعني 27 من هذا الشهر، يحتفلون ويقولون أن هذه الليلة هي الليلة التي أسر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا إخوة، الإسراء والمعراج لا شك فيهما عند علماء الإسلام، لأن الله عز وجل قد نص في كتابه على الإسراء في سورة سبحان الإسراء وفي سورة النجم، والمعراج تابع له، فالله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحان يعني تنزيه وتقديس جل جلاله. أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء هنالك في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات السبع ورأى الأنبياء، وفرضت عليه الصلوات الخمس حينما وصل إلى سدرة المنتهى، فرضت عليه الصلوات الخمس. فالأحكام الشرعية كلها تفرض في الأرض إلا الصلاة، الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت فوق سبع سماوات عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ولاقى ربه جل وعلا، فرضت الصلوات، وأول ما فرضت 50 صلاة، وما زال عليه الصلاة والسلام يراجع ربه في هذا العدد حتى وصل إلى 5 صلوات، ثم قال الله عز وجل: هن 50 في العدد 50 في الأجر، لا يبدل القول لدي، فبقيت على 5 صلوات. وفي هذا ميزات كثيرة جدا سأذكرها لكم في المستقبل، يعني للصلاة في ذلك يعني علامات وميزات تميزت بها الصلاة عن غيرها من العبادات. ليلة الإسراء هذه كما قلنا دل عليها الكتاب واتفق عليها علماء الإسلام، يعني على أنها واقعة. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أصبح وعاد إلى مكة حدث قريش بهذا الأمر، وأخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، فانقسم الناس الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم على قسمين أو إلى قسمين. قسم كفر وارتد، قال: هذا لا يمكن، نحن نذهب على الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت تقول أنك ذهبت إليها في هذه الليلة وعدت؟ فارتد والعياذ بالله. وقسم ثبت على ذلك على الإيمان، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن قريش ذهبت إليه فقالوا ألا تسمع ماذا يقول صاحبك؟ قال ماذا يقول؟ قالوا يقول إنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا وتصدقه؟ قال نعم، كيف أصدقه في خبر السماء والوحي من السماء ولا أصدقه في هذا الخبر؟ فلقب رضي الله عنه بالصديق، لقب بالصديق. لكن هذه الليلة يا إخوة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم مجهولة، لا تعرف هذه الليلة ولا يعرف الشهر الذي كانت فيه، ولم يرد نص في الشرع يدل على تعيينها. وأنتم تعلمون يقينا أن العمل في العبادات لا بد له من دليل، فإذا لم يوجد الدليل فلا يمكن أن نأخذ بحكم من الأحكام أو نعمل بعمل من الأعمال في العبادات إلا بدليل شرعي، لأن العمل من غير دليل شرعي إحداث في الدين، والإحداث في الدين مردود. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه شرعنا، فهو رد، مردود على صاحبه، غير مقبول. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الليلة مجهولة يا إخوة، وكون أن بعض الناس يجعل ليلة 27 من شهر رجب ظرفا لهذه الليلة، ليلة الإسراء، فهذا عمل من غير دليل، وهو بدعة في الدين، ومردود على من عمله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يا إخوة هذا هو الجفاء بعينه، فنحن لا نعرف الإسراء، ليلة الإسراء وما فيها من العبر والآيات، إلا ليلة واحدة في السنة، هذا لا يكون. نحن دائما وفي كل وقت وحين نعتبر بالإسراء، بليلة الإسراء، وأنها آية معجزة، آية من آيات الله، ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينبغي. أما أن نجعل ليلة في السنة ونحتفل بها ونقول هذه ليلة الإسراء ولا دليل يدل على ذلك، فهذا يا إخوة من الأمور التي أحدثها الناس في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ليلة الإسراء والمعراج ذكر أشياء عجائب، عجائب جدا يا إخوة. ذكر أهل الربا، وذكر أهل الزنا، وذكر أهل يعني الخطبة الذين يحرضون الناس، وذكر أشياء كثيرة، وذكر أهل الغيبة، وذكر أهل النميمة، وذكر أشياء كثيرة رآها عليه الصلاة والسلام وما يحصل لأصحابها. فهذه الليلة فيها عبر لكنها غير معروفة وغير معينة. أيضا بعض الناس يخص رجب بصيام، وقد مر بي بعض الناس يصوم رجب كاملا من أوله إلى آخره، يصوم رجب كاملا من أوله إلى آخره. والمعلوم قطعا يا إخوة أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح. فبعضهم يصوم شهر رجب كاملا، إذن هذا إحداث في الدين وأمر مبتدع. كذلك إذا عين أياما يصومهن غير الثلاث البيض وغير الخميس والجمعة فهذا أمر أيضا مبتدع في الدين، لا يجوز العمل به ولا الأخذ به. إذا الرجب ليس له عمل يختص به دون سائر الأشهر، لا صيام ولا صلاة ولا أي نوع من أنواع العبادة كغيره من الأشهر التي مرت قبله وبعده، ليس له مزية. وكما ذكرت لكم قبل هذا، الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ألف رسالة أسماها العجب فيما ورد في العبادة في رجب أو نحو هذا الاسم، وبين أن من أحدث عبادة في رجب ودون غيره من الأشهر فهذه بدعة ضلالة في الدين ضلالة في الدين. فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر. ديننا دين توقيفي. اسمعوا علي رضي الله عنه ماذا يقول. يقول لو كان الدين بالرأي يعني العبادة لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. يعني الآن في الخف نمسح هكذا. يقول لو كان ديننا بالرأي كان نمسح هكذا أسفل الخف لأن أسفل الخف هو الذي يلامس الأرض. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفه. فالدين ليس بالرأي. الدين دين أدلة وعبادة وأحكام دل عليها الدليل. أما كون الإنسان يحدث في العبادة أحكام حكما أو أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده ولا الصحابة من بعدهم ولا التابعون ولا السلف الصالح فهذا أمر محدث في الدين وهو مردود على صاحبه. نعم اقرأ. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. إذن هذا الباب باب التيمم. والتيمم هو أحد قسمي الطهارة يعني أحد القسمين اللذين تحصل بهما الطهارة. القسم الأول ما هو؟ ما هو؟ الماء. الماء هو القسم الأول الذي تحصل به الطهارة وهذا هو الأصل. القسم الثاني الذي تحصل به الطهارة أيضا التيمم. التيمم لكن بشروط ستأتي بعد إن شاء الله. بشروط عدم الماء يعني لا يوجد ماء كما قال الله عز وجل. وبشرط أيضا ألا يكون قادرا على استعمال الماء يعني حتى لو وجد الماء غير قادر على استعماله. فإذا وجد شرط جواز التيمم فإنه مشروع. مشروع. والدليل على مشروعية التيمم الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الدليل على مشروعية التيمم الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى فلم تجدوا ماء وبعدين فتيمموا صعيدا طيبا وهذه لا ينص. وأما الأحاديث فهي كثيرة من حديث عمران بن حسين هذا الذي بين أيدينا حديث عمران بن حسين وهو حديث صحيح وأحاديث أخرى ومنها حديث أبي ذر وهو قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. طيب وأجمع المسلمون على مشروعية التيمم إذا وجد شرطه. إذن ما هو التيمم؟ التيمم في اللغة القصد يعني تقصد إلى الشيء هذا يسمى تيمم لغة لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني لا تقصدوا الخبيث. فالتيمم لغة القصد. وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بمسح الوجه والكفين على صفة مخصوصة. التعبد لله تعالى بمسح الوجه والكفين بالتراب على صفة مخصوصة، هذا هو في الاصطلاح. طيب الشرط كما قلنا ذكرنا قبل قليل شرطه عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، يعني لم يوجد عندك ماء الله جعل لك رخصة، وهي أنك تقصد الصعيد وتتيمم وتعبد الله عز وجل تصلي. والثاني عدم القدرة، إذا لم تستطيع على استعمال الماء لمرض أو سبب من أسباب فإنك تتيمم أيضا. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال، أعيد الحديث يا زياد، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. رأى رجلا، رأى هنا بصرية، يعني رآه عليه الصلاة والسلام ببصره. رجلا لم يسمى هذا الرجل، مبهم، لكن التسمية هنا لا يتعلق بها حكم شرعي، لأن المقصود هو معرفة الحكم الشرعي الذي سيذكره بعد، وليس المقصود معرفة اسم الرجل. أن رجلا، نعم، أن رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. معتزلا يعني جعل نفسه في ناحية عن القوم، يعني جعل نفسه في ناحية عن القوم، يعني على المجموعة التي كان معهم. نعم. فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ يا فلان، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ذكره باسمه، لكن هنا الراوي كنا عن الاسم بقوله يا فلان، يظهر أنه لم يحفظ الاسم. نعم. فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. أصابتني جنابة، يعني حصلت له جنابة ووقعت عليه جنابة، إما بإنزال الملي بأي طريق مع الشهوة أو بجماع، فالمهم أصابته جنابة. ولا ماء، نفى أن الماء لم يوجد. وهل نفى وجود الماء بعد الطلب أو قبل الطلب؟ الذي يظهر أنه نفاه بعد الطلب، وأنه لم يوجد ماء بعد ما طلب الماء. نعم. فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بالصعيد، يعني إلزم الصعيد، والصعيد هو كل ما على وجه الأرض وارتفع فهو صعيد، فإنه يكفيك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصعيد يكفيك للطهارة. الحديث تضمن أحكاما فقهية، تضمن أحكاما فقهية، منها تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورعايته لأحوالهم، حيث كان يلاحظ هذا الرجل الذي لم يصلي فقال له ما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحكام وجوب إنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على إنكار المنكر، وهو تأخر هذا الرجل عن الصلاة مع الجماعة، فدل على أن إنكار المنكر أمر واجب، لكن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وبشرط أن لا يترتب على إنكار المفسدة منكر أعظم من هذه المفسدة، أو منكر أنكر من هذه المفسدة. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث إخبار الإنسان عن ما يستحيى من ذكره للحاجة، إخبار الإنسان عما يستحيى من ذكره للحاجة، لأن هذا الرجل أخبر بحاله. ومن هذه الأحكام وجوب التطهر من الجنابة، وجوب التطهر من الجنابة، وأن الصعيد يكفي في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفيك، وهو أن تضرب الصعيد بالكفين، هكذا تضرب الصعيد بالكفين وتمسح ظاهر الكفين وباطنهما وتمسح بهما الوجه أيضا. هذا هو التيمم، هذا هو التيمم، فإنه يكفيك. لكن السؤال هنا يقال: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للعبادة فقط؟ هل هو رافع للحدث يرفع الحدث كالماء، أو أنه تستباح به الصلاة وما في حكمها؟ جمهور الفقهاء يقولون تستباح به الصلاة وما في حكمها، بدليل أنه إذا وجد الماء فعليه استعماله، وجب عليه استعمال الماء حتى ولو لم يحصل له موجب، حتى لو تيمم للجنابة ووجد الماء ولم يحصل له، لم تحصل له جنابة أخرى، وجب عليه استعمال الماء. هذا قول الجمهور، يقولون التيمم يبيح العبادة ولا يرفع الحدث بالكلية. وقال بعض أهل العلم أنه يرفع الحدث كالماء، لأن الله جعله بدلا عن الماء فيرفع الحدث. لكن الذي عليه جمهور الفقهاء هو القول الأول، أنه مبيح وليس برافع. أيضا من الأحكام التي تضمنها هذا الحديث أن كلما صعد على وجه الأرض، على وجه الأرض يصح التيمم به، يصح التيمم به، وهذا ظاهر الحديث، لأن قوله على عليك بالصعيد، الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض إذا كان منها، إذا كان من أصل الأرض. هذا أحد القولين عند أهل العلم الذي دل عليه ظاهر الحديث. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجزي في التيمم إلا تراب له غبار، تراب ماله له غبار، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، رحمك الله، وأيديكم ماذا؟ وأيديكم منه، منه، فقوله منه من تفيد التبعيض، والتبعيض لا يحصل إلا بتراب له غبار، لأنه هو الذي يعلق في اليد وتنقله إلى الوجه والكفين. طيب، هذه بعض الأحكام التي تضمنها الحديث. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن التيمم يرفع الحدث، يرفع الحدث، وأن التيمم على صعيد يرتفع عن وجه الأرض وهو من أصل الأرض صحيح، لأن الصعيد هو كل ما على وجه الأرض، سواء كان رملا أو ترابا أو حجرا أو حائطا، إذا لم يكن عليه ما يمنع وصول التراب إلى الكفين. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. من الأحكام التي ضمنها الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر الحكم مقرونا بعلته، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فإنه يكفيك. نعم، إذن هذا الحديث، حديث عمران بن حصين، من الأحاديث الصحيحة، وهو دال على مشروعية التيمم، ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعية التيمم، ومستند الإجماع الكتاب والسنة. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه. هذا حديث عمار من الأحاديث الصحيحة أيضا، لأن الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي في هذا المختصر أحاديث صحيحة، وحديث عمار من هذه الأحاديث الصحيحة. يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرسله عليه الصلاة والسلام في حاجة له، لم تبين هذه الحاجة، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث البعوث لجباية الزكاة ولتبليغ الدعوة ولتعليم الناس وأحكام أخرى، كان يبعث البعوث بهذه الأمور، بالرسائل، بالدعوة، وأحكام أخرى كثيرة متنوعة. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، قال فأجنبت، يعني أصابته جنابة عمار رضي الله عنه. الجنابة تقدم معنا هي كل ما جانب مكانه فهو جنابة، كل شيء جانب مكانه فهو جنابة. إذن قال أجنبت، يعني أصابته جنابة. بلال رضي الله عنه، عمار رضي الله عنه اجتهد، ماذا فعل؟ تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. تعرفون تمرغ الدابة ليس كذلك؟ تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، قياسا منه رضي الله عنه على الغسل، لأن الغسل يعمم البدن، وهنا تمرغ حتى يعمم بدنه بالتراب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في نفسه منه شيء، فقال إنما يكفيك أن تضرب الأرض هكذا، إنما يكفيك أن تضرب الأرض بيديك هكذا، وبين له كيفية التيمم، بين له كيفية التيمم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث صحيح وتضمن أحكام فقهية كثيرة، منها مشروعية بعث الرسل لتبليغ الدعوة وأحكام الإسلام وغير ذلك من الأحكام الشرعية، مشروعية بعث الدعاة. اثنين، الحكم الثاني بيان ما يستحيى من ذكره للحاجة، لأن عمار رضي الله عنه حينما سئل سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر قال أصابتني جنابة ولا ماء، ولا ماء، وما ذكر عليه، يعني لم يأمره بشيء إلا التيمم فقط. طيب، من هذه الأحكام أيضا، من هذه الأحكام وجوب التطهر من الجنابة، وجوب التطهر من الجنابة، لأن عمار رضي الله عنه فعل هذا الفعل الذي سمعتم في الحديث وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام مشروعية التيمم في الطهارة الكبرى، مشروعية التيمم في الطهارة الكبرى. ومن هذه الأحكام بيان كيفية التيمم كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتقول هكذا، وتقول هكذا. ومن الأحكام التي تضمن الحديث إطلاق القول على اليدين، والمراد بذلك الفعل. اليدين يا إخوة تقولان، ما تقول اليد، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، وهو القرينة دالة على هذا الأمر، وهي واضحة القرينة في هذا الباب. لكن قد تسألون وتقولون لماذا شبه عمار رضي الله عنه نفسه بالحيوانات، قال كما تتمرغ الدابة، بين ذلك لبيان الواقع، وذكر ذلك لبيان الواقع، لأن الدابة تتمرغ وتعمم بدنها بالتراب، فعمار يحكي الواقع. طيب كيف يشبه نفسه بالحيوان والآيات القرآنية والأحاديث النبوية دلت على التنفير من التشبه بالحيوان، دالة واضحة. ومن ذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وش يصير؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن شبه هنا بالحمار، شبه الذين يحملون التوراة ولا ينتفعون بها بالحمار، وهذا على سبيل الذم لا على سبيل المدح. وقال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى أن قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرد إلى الأرض واتبع هواه، إلى أن قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمثله كمثل الكلب، فشبه هذا بالكلب على سبيل التبكيت والتشنيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يتكلم والإمام يخطب، يعني يوم الجمعة، فهو كالحمار يحمل أسفارا، كالحمار يحمل أسفارا. المهم التشبيه بالحيوان مذموم، لكن عمارا هنا رضي الله عنه شبه نفسه بالحيوان لبيان الواقع ولتقريب الفهم إلى السامع، وإلا التشبه بالحيوان من حيث الجملة منهي عنه نهيا عاما. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث الكلام عليه يطول يا إخوة، والزمن الذي بقي لا يكفي، لأن الأسئلة تحتاج إلى زمن، فنؤجل هذا الحديث إلى الجلسة القادمة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعز الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الأخ يسأل يقول: التيمم بضربة واحدة، هذه مسألة مختلف فيها. الذي دل عليه حديث عمار هذا الذي بين أيدينا وهو حديث صحيح أن التيمم ضربة واحدة، وهذا قول، هذا رواية، الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم، أن للتيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين. وذهب العلماء أيضا بعض أهل العلم في قول ثالث إلى أنه ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة لليدين الذراعين. لكن الذي دل المجزي ضربة واحدة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا الذي يجزي ضربة واحدة، والأفضل ضربتان، الأفضل ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، يتيمم بهما الكفين واليدين. نعم. يقول السائل: لدي أولاد كثر، وأحدهم أبر بي من إخوته بماله وخدمته، فهل يجوز أن أخصه بشيء من مالي بما زاد به عن إخوته في حياتي، أو أوصي له من بعد مماتي؟ أما الوصية بعد مماتك فلا، لا وصية لوارث كما دل على ذلك الحديث. لكن في الحياة إذا كان فيه أمر يقتضي تخصيصه بشيء من المال هبة فلا بأس، يعني في الحياة. أما إذا لم يكن أمر يقتضي تخصيصه بالهبة لأمر ما يتعلق به فلا يجوز، لأن العدل بين الأولاد أمر واجب. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير والد النعمان يريد أن يشهده على هبة وهبها لابنه النعمان، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك وهبتهم مثل ذلك أو أعطيتهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فالعدل بين الأولاد أمر واجب، والتسوية بينهم في الحياة في العطية أمر واجب، إلا كما قال بعض أهل العلم إلا إذا وجد سبب يقتضي تفضيل أحد الأولاد في الحياة بشيء من المال لهذا السبب فهذا لا بأس إن شاء الله. فهذا الذي ذكره الأخ في السؤال أنه ولد بار وولد يعمل معه وأنه يعمل يعني يقضي له أشغاله وحاجاته، إذا أراد أن يفضله لهذا السبب تشجيعا له على الخير فالذي يظهر أنه لا مانع منه والله أعلم. نعم. أما الوصية فلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في عصرنا هذا حفلات الزواج فيها سهر وإسراف وأدعى إليها ولا أستجيب لهذه الأسباب، وفي بعض المرات أذهب إليهم بنية زيارة الأقارب وصلة الرحم وللذكر والتذكير والنصح، فهل يجوز فعلي هذا؟ نعم، جزاك الله خيرا على هذا العمل. أولا يا إخوة، الإجابة لوليمة الزواج أو وليمة العرس أمر مستحب عند جمهور الفقهاء، مستحب وليس واجبا عند الجمهور. لكن إذا كان في الحفل وفي المناسبة منكر ولا تستطيع على تغييره فإنه يحرم عليك الذهاب. إذا كان فيها منكر ولا تقدر على تغييره فإن الذهاب يحرم عليك، هذا ما قرره الفقهاء. أما إذا كان فيها منكر وتستطيع على تغييره أو تستطيع على النصح والتوجيه والإرشاد والقيام بالدعوة فهذا لا بأس، تذهب لهذا المقصد. والكلام الذي ذكرته حسن إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. يقول السائل: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد أو السؤال عن الضالة، وسمعت فتوى بتحريم الرد على الجوال أو الاتصال به في حال وجودي في المسجد. أما البيع والشراء في المسجد وإنشاد الضالة، نعم، إنشاد الضالة ورد في نص ويلحق به البيع والشراء، فلا ينبغي البيع والشراء في المسجد ولا إنشاد الضالة في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد دابته في المسجد فقال: لا رد الله عليك دابتك، أو لا رد الله عليك ضالتك. فإنشاد الضالة في المسجد لا يجوز، ويلحق به البيع والشراء، لأن المساجد لم توضع لذلك، المساجد وضعت للعبادة والطاعة وقراءة القرآن والذكر، وهذا العمل ينافي ما وضعت له المساجد أو ما أقيمت له المساجد. الرد على الجوال كما قال الأخ، هذا الأمر يا إخوة ابتلي به الناس في هذا العصر، ومع الأسف أن كثيرا من الجوالات المنبه فيها على موسيقى. فيا إخوان، هذا الأمر في الحقيقة منافي للشرع. بعض الناس نعوذ بالله من كثرة غرامه بالجوال يرد والناس يصلون، يعني يكلم بالجوال والإمام قد كبر والناس يصلون. واسمعوا يا إخوة، الذي يعني يرد على الجوال أو يدع الجوال يعني المنبه على تنبيه مزعج للناس هذا عمل محاذير كثيرة، محاذير كثيرة، منها أنه آذى الله عز وجل وآذى الملائكة وآذى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كونه آذى الله عز وجل وآذى الرسول فبمخالفة الشرع، خالف الشرع، خالف الأدلة الشرعية. والله يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم ولهم عذاب مهين. وكذلك آذى الملائكة، لأن الملائكة تتأذى من هذه الأصوات، يعني المنبهات التي فيها نغمات والتي يعني نهي عن استماعها، لأن وقد يكون معه موسيقى أيضا، وأيضا فيه إيذاء للشخص نفسه، يؤذي نفسه لأنه ينشغل عن العبادة وينشغل عن الذكر والقرآن والتذكير، وأيضا فيه إيذاء للمؤمنين لأن المؤمنين يتأذون بهذه الأصوات. فهذا العمل يا إخوة من الأعمال التي ابتلي بها كثير من الناس. وأنا أحذر يا إخوة نفسي أولا، وأحذر من لا يهتم بهذا الموضوع ثانيا، الذي لا يهتم بالمحافظة على الجوال في المسجد، وأخوفه من دعوة المظلومين، لأن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان المظلوم كافرا. فالذين يتأذون بالجوالات في المساجد يدعون على صاحب الجوال، فلماذا يعرض نفسه لهذا الدعاء ولهذه المشاكل، وقد يصيبه الدعاء ثم يندم ندما لا ينفع معه، لا ينفع بعده الندم، يندم ندما لا ينفع بعده شيء. فعلى الإنسان يا إخوة إذا دخل المسجد يغلق الجوال، يغلق أو يجعله على، يعني يجعله على الصامت ويجعله على منبه منخفض لا يؤذي المسلمين، لأن الذي يهاتفك وأنت في المسجد هذا لا خير فيه، إما أنه لا يصلي أو أنه يعني لا، يعني لا لا لا يكترث بأذية المسلمين وأذية الملائكة والمؤمنين. فانتبهوا لهذا الأمر وفق الله الجميع. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي يعمل من أعمال الخير الشيء الكثير من صلاة وتهجد وصلة رحم، ولكنه يتبع الطريقة الشاذلية، فهل تشفع له هذه الأعمال وبماذا تنصح؟ الطريقة الشاذلية يا إخوة الطرق الصوفية بصفة عامة فيها مخالفات كثيرة للنصوص الشرعية، وفيها غلو في بني آدم، غلو في بني آدم لا يكاد يوصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، ها إياكم وماذا؟ والغلو في الدين، إياكم الغلو في الدين. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فالطرق الصوفية فيها مخالفات كثيرة جدا جدا للأحكام الشرعية والنصوص الشرعية، لكن هذه المخالفات يا إخوة إذا بلغت درجة الكفر فصاحبها لا ينفعه عمل يقدمه من الأعمال الصالحة، لأن الله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا ينفع مع الشرك عمل إذا كانت هذه الأعمال التي تعمل في بعض الطرق الصوفية تبلغ درجة الكفر. أنا ما يعني ما أعرف يعني كثير في هذا الباب بالنسبة لأعمال المتصوفة في هذا الباب، لكن الطريقة الشاذلية حسب ما بلغني أن فيها مخالفات قوية قوية وجدية للنصوص الشرعية، فإذا كانت هذه المخالفات تبلغ درجة الكفر فالعمل لا ينفع لأنه حابط، وإذا كانت دون الكفر فهي تنفع العمل الصالح ينفع صاحبه ويأثم على هذه المخالفة إن مات عليها ولم يتوب منها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التيمم في البرد القارس مع وجود الماء؟ نعم، إذا خشي الإنسان على نفسه له أن يتيمم، إذا خشي الإنسان على نفسه له أن يتيمم، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بقومه بالتيمم في ليلة شديدة البرد، ليلة شاتية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: نعم. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: تأولت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان، أو تذكرت قول الله تعالى إن، نعم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يمره بالإعادة. إذا خشي الإنسان على نفسه وتيمم، خشي من استعمال الماء وتيمم، فإنه لا يعني تجب عليه العادة وصلاته صحيحة. نعم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف الرافضة؟ على كل حال يا إخوان اسمعوا، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. أما الرافضة الذين يكفرون الصحابة فهؤلاء على خطر عظيم. لماذا؟ لأن من كفر الصحابة كذب القرآن، لأن القرآن شهد بفضلهم ودل على وجود الخير فيهم ودل على مدحهم والثناء عليهم. فالذي يكفر الصحابة ويسب الصحابة هذا يكذب القرآن، ومن كذب حرفا واحدا من القرآن كفر. ونحن لا نخص شخصا بعينه، لكن نقول من وجدت فيه هذه الصفة، من وجدت فيه هذه الصفة وهو سب الصحابة وتكفير الصحابة وهذه الأمور، فهذا مكذب للقرآن، ومن كذب حرفا واحدا من القرآن فقد كفر. فالله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثناء واضح. ويقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالقرآن أثنى على الصحابة رضي الله عنهم، أثنى عليهم جدا. يقول بعض العلماء أو أحد العلماء يقول: إن اليهود والنصارى أفضل من بعض المنتسبين للإسلام. كيف؟ قال: لأن اليهود لو سئلوا عن أفضل الناس لقالوا حواري موسى، والنصارى لو سئلوا عن أفضل الناس لقالوا حواري عيسى، وهؤلاء بعض المحسوبين على الإسلام منتسبين للإسلام لو سئلوا عن شر الناس لقالوا أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خطير هذا يا إخوان، لكن نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صفة الودي ومتى يخرج وما الفرق بينه وبين المذي؟ الودي يخرج بعد البول، أبيض رقيق يخرج بعد البول، وهو يعتبر من البول لأنه من عصارة المثانة، فهو يعتبر من البول وهو نجس بالإجماع، يغسل المكان الذي أصابه. أما المذي، المذي ماء نبض رقيق أيضا لكنه يخرج بعد الشهوة، بعدما تفطر الشهوة والتفكير يخرج بدون لذة، خفيف، هذا مذي. هذا يغسل الذكر، إذا خرج المذي يغسل الذكر والأنثيين، يغسل الذكر والأنثيين والمكان الذي أصابه أيضا، لكنه دون الودي في النجاسة، يعني نجاسته مخففة، بدليل أنه يرش رشا ينضح نضح. أما المكان الذي أصابه الودي فإنه يغسل ويعصر كالبول تماما. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. يقول السائل: نرجو توضيح صفة التيمم، هل مسح الوجه أولا أم الكفين؟ لا، أولا الكفين، يعني تضرب الأرض هكذا ثم تقول هكذا ثم هكذا ثم تمسح الوجه، هذه صفة التيمم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إمام مسجد، فهل يجوز لي رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة المفروضة، علما بأن هيئة الأوقاف في بلادنا تأمرنا بذلك؟ على كل حال، القنوت، القنوت يا إخوة في الصلوات المكتوبة فيه خلاف بين أهل العلم، هل يقنت في الصلوات المكتوبة أو لا يقنت إلا عند نزول النوازل، عند حصول النوازل، في خلاف بين أهل العلم. الذي نرجحه في هذه البلاد أن القنوت في الفرائض يكون عند نزول النوازل، إذا حصلت نازلة يقنت المسلمون في الفرائض. لكن من قنت، يعني من قنت في الفرائض في غير النوازل لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لأن بعض أهل العلم يقول القنوت في الفرائض فعله حسن وتركه حسن، فلا ينكر على من قنت في الفرائض حتى لو لم تنزل نازلة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، يعني القنوت في صلاة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص خرج منه مذي وعند الوضوء لم يغسل سوى ذكره دون أنثيين وصلى العشاء، هل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة إن شاء الله، لكن المستحب والأكمل أن يغسل الذكر مع الأنثيين، هذا هو الأكمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد في السنة صلاة ركعتين بعد الأذان، مع العلم أني صليت تحية المسجد؟ نعم، بالنسبة لصلاة بين صلاة بين الأذان والإقامة، في صلاة بالنسبة لصلاة المغرب، نعم، ورد فيه حديث أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري ويصلون، يعني نافلة مطلقة. وأما العشاء فلها راتبة، يعني راتبة بعدها، أما قبلها إذا كنت قد صليت تحية المسجد وأذن المؤذن فهذه تكفي تحية المسجد، لكن بعد صلاة العشاء راتبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها. وبين الأذان والإقامة كما قلت لكم، بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب فيه نافلة مطلقة كان الصحابة يفعلونها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على هيئة من هيئات أهل النار، فما هي هذه الجلسات؟ ما أعلم هذه الجلسة. الجلسة التي نهى، أو الجلسة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجلس الإنسان محتبيا، يجلس الإنسان يعني يقعي إقعاء الكلب محتبيا، رافع يعني رافع ركبتيه، رافع الساقين، أو يعني يبسط ذراعيه ويسجد على ذراعيه، هذا أيضا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما جلسة أهل النار ما أعلم فيها دليل يدل على النهي عنها، ولا أعرفها، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حكم التصوير في المساجد وتصوير الأفراح في المساجد؟ التصوير يا إخوة، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، لا في المسجد ولا في غيره، لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى، ومضاهاة خلق الله تعالى محرمة لا تجوز. والأحاديث التي وردت في النهي عن التصوير أو في ذكر الوعيد الشديد على التصوير أحاديث عامة، يدخل تحت عمومها كل تصوير، فالتصوير الذي لو سئل عنه كل إنسان، العمل الذي لو سئل عنه كل إنسان قيل هذا ماذا، قال هذا تصوير، هذا هو التصوير المحرم. والمقصود تصوير ذوات الأرواح، أما تصوير الجمادات فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله. وننتقل الآن إلى الوضوء ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.